المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الكفر. هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. أبيه واضح، شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك الكفر، واضح؟ وتفرع عليه مسائل تبينها لنا. المسألة الأولى منها: إذا مس شعر المرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها، أو مس بظفره أو شعره، أو مسها بظفره أو شعره. إذا مس امرأة بشعر ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست في محل الشهوة الأصلية، في محل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. وهذا المذهب عندنا أن من مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه، والصحيح عدم النقض، لكن المؤلف فرع المذهب، لأن هذا قواعد كثيرة في مذهب الإمام. فإذا مس امرأة بشهوة، مس ظفرها أو مس شعرها لم ينتقض، وإذا مسها بظفره أو مسها بشعره لم ينتقض. لماذا؟ يعلل بالقاعدة، يقول لأن الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر. بينما لعد مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية، وهذا التعليل نعم فيه نظر، لأن الشعر قد يكون محل الشهوة. كم من إنسان يأخذ شعر امرأته ويقبله ويشتهي ذلك، لكن التعليل الأول هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.